رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت ربنا إني أسكنت ربنا ليقيموا الصلاة وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا